أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وجعل المخلصين بقراءته وللراهن الرجوع فيه وللراهن الرجوع فيه أي في الراهن أي المرهون هو الراهن أو المرهون المرهون ويقال للمرهون يسمى أيضا الرهن الرهن يطلق على المصدر اللي هو رهن رهنا ويطلق على الشيء المرهون الرجوع فيه يعني في المرهون أو في الرهن في الرهين ما لم يقبضه يعني المرتهن أو نائب إذا اتفق الراهن والمرتهن على الرهن على أن يكون أن يؤدي الراهن المرتهن رهينة وقال له أنا أرهنك على هذا الشيء على هذا المبيع على هذا المبيع فهنا الرهن أحيانا يكون أو المرهون يكون في الشرط متفق عليه في الشرط في العقد أحيانا يكون متفقا عليه في العقد كان يقول بعتك كذا بشرط أن ترهنني بدل الثمن يعني وأحيانا يكون ليس بالعقد يعني لم يتفق عليه بالعقد بعد العقد كان العقد خاليا عن ذكر الرهن بعد العقد يقول المرتهن يقول الراهن اعطيني رهينة على يمكن تأخر علي الثمن او ان المشتري يقول للبائع يقول ربما ما تطمئن انه انا راح اعطيك الثمن بالوقت المحدد خذ هذا الشيء رهينة مشان تثق يعني ها له حالتين الرهن قد يكون مشروط في العقد وقد لا يكون مشروط في العقد إذا كان مشروطا في العقد لا يجوز التراجع عنه لابد أن يعطي الراهن المرهون للمرتهن لأنه متفق عليه في العقد أما إذا كان الرهن غير مشروط في العقد بل هو رهن تبرع كما يقال يسمونه رهن تبرع يعني غير متفق عليه في العقد فالراهن له يجوز أن لا يعطي شيئا لا يعطي المرتهن يقول أنا بطلت يعني ترك ما عاد أعطيك يعني ما أعطيك مثلا يعني لأنه مو مشروط في العقد يعني ولكن وإن كان يعني الوفاء بالقول يكون أولى وأفضل يعني صحيح إذا للراهن الرجوع ما لم يقبض مرتهن بإذنه حين رضي هذا في الزبد صحيح إيه؟ يعني بس اذا الوعد ما هو واجب مو واجب عليه هذا يعني لو وعده ولم يشرط عليه يجوز ان يتراجع فلا يقبضه ويحصل الرجوع قبل قبضه بتصرف مثلا ملكا يعني الرجوع كيف يكون اما ان يقول انا تراجعت عن الرهن ما أعطيك العين المرهونة أو أن العين المرهونة المتفق على أن تكون هي مرهونة هذه العين يتصرف فيها صاحبها مالكها الراهن يعني بأن يبيعها أو يهبها لشخص معنى ذلك أنه لم يعطيه يعني أو بطل يعطيها أيوة ويحصل الرجوع قبل قبضه هذا قبل التصرف يزيل أما إذا قبض المرتهن الرهينة قبضها ليس للراهن عليكم السلام ليس للراهن الرجوع إذا قبض المرتهن العين المرهونة ليس له الرجوع أما إذا لم يقبضها يجوز أن يرجع إذا لم يكن الرهن مشروطا في العقد إذا ما كان مشروطا يعني كان رهن تبرع ويحصل الرجوع قبل قبضه بتصرف يزيل الملك يحصل الرجوع قلنا للراهن الرجوع في المرهون قبل قبض المرتهن بأن يتصرف فيه مثلا بأن يبيعه أو يهبه أو يقول تراجعت ما أعطيك العين المرهونة المتفق عليه على أنه أرهنك طبعا هذا لم يكن إذا لم يكن مشروط في العقد كهبة مقبوضة لزوال محل كهبة مقبوضة لأن الهبة إذا لم تكن مقبوضة إذا واحد وهب إنسان شيء قال أعطيك هذا الشيء ولم يقبضه المتهب يجوز للواهب الرجوع. نعم. إذن هو متى يعني يعني ما يجوز، متى يستطيع الرهن الرجوع في الرهن إذا وهبه مثلا، متى يستطيع أن يتراجع في المرهون الموهوب إذا قبضه المتهم. أما إذا قال لإنسان أنا أعطيك هذا الشيء وقد وعد أنه يرهنه لشخص وما أقبضه للمتهم، لا يعني ما ما ما خرج من ملك الواهب أو ملك الراهن الواهب. إذن كاهبة مقبوضة لزوال محل الرهن وبرهن مقبوض لتعلق حق الغير به. وكذلك لو رهن هذا الشيء الذي على أساس يعطيه رهينة بدين وكان ما اتفقوا عليه في العقد الشرط ما كان مشروطا، هذه العين التي كان سيرهنها مثلا بدين عليه رهنها بدين آخر عند شخصه قبل أن يقبضها المرتهن الأول يعني. أيوة. ويعني تصرف بها قلنا ببيع أو هبة وقد قبضت أو برهن عند شخص آخر، لأن المرتهن الأول ليس أحق من المرتهن الثاني بالعين المرهونة ما دام ما قبضها الأول. أيوة ما دام ما قبضها ما ولو رهنها لشخص ثاني بدين آخر، الراهن أعطاها لشخص بدين آخر خلاص يعني كأنه تراجع يعني. كأن الراهن تراجع. وتقييدهما بالقبض قال هو ما جزم به الشيخ. أيوة قال تقييدهما أي الهبة، قال الهبة إذا قبضت أو رهنه لشخص آخر وقبضه المرتهن الآخر، هذا التقييد من الشيخ الخطيب يقول أنا قيدته الهبة إيه؟ هو ما جزم به الشيخ بالقبض الهبة إيه؟ الهبة والقبض عفوا والرهن الرهن الشخص الهبة والرهن إيه؟ هذا الذي إيش جرى عليه النوب والرهن. نعم. وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا، لكن نقل السبكي يقول قضيته أن ذلك إذا كان وهب ولم يقبض المنتهب أو رهن لإنسان قال أعطيك هذه الإنسان آخر رهينة بدين آخر ولم يقبضه المرتهن هذا الأخير على أساس اسمه، قضية هذا أنه لا يعد رجوع ما دام ما قبضه المتهب والمرتهن، يعني لا يعد رجوع من الراهن لأن له يتراجع، لا يعني لأنه ما أقبضه. نعم. لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض والهبة أيضا لا تلزم إلا بالقبض. نعم. ما دام ما قبضه المتهم ولا المرتهن إذا لا يزال في ملك في تصرف الراهن. نعم. طيب لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع يعني يعتبر رجوعا وإن لم يقبضه المتهم، لأنه يعني الشيخ قياده في إذا وهبه وقبضه المتهم مثلا أو رهانه تقيده بالقبض ويقول هذا ما جرى عليه الشيخ، لكن السبكي نقل عن نص الشافعي أنه يعني يعتبر رجوعا وإن لم يقبضه المتهم ولا المرتهن. وصوبه الأذرعي وهو المعتمد. طيب إذا هو يقول عجيب أنه الخطيب يقول أنا مش شيء قيدته كما قيد هو ظاهر كلام الشيخين، وما دام هذا هو مو مقتنع فيه يكون هو المعتمد مثل ما ذكر سب ليش قيده وأصبح من بالأول إلا يكون مجاراة لرأي الشيخين وبيان أن رأي الشيخين كذلك وبعدين المعتمد خلاف ما قال الشيخين أو خلاف ما قال أيوة إيه هكذا أيوة. قال وهو المعتمد يعني كلام الأذرع السبه والأذرع والأذرع يعني. نعم وهو المعتمد ويحصل الرجوع أيضا بالإضافة يحصل الرجوع بالإضافة. احنا قلنا إذا يعني إذا وهب العين المرهونة على أساس تكون مرهونة أو باعها أو رهنها يكون هذا رجوعا، يحصل أيضا الرجوع بأمور أخرى بأمر آخر يعني. ويحصل الرجوع أيضا بكتابة العبد وتدبير العبد وإحبال الجارية. نعم. إلى أنه خلاص يعني ما دام إنه العبد صار مكاتب، الكتابة لازمة من جهة السيد، إذا هو في طريقه إلى التحرير إلى الحرية، خلاص يعني كأنه هو بطل يعطي رهن، يعني حتى يعني ما عاد يكون هذا العبد رهينة الآن، لأنه احتمال أنه يقضي نجوم الكتابة قبل أن يحل وقت الدين ويصير حر. طيب المرتهن إيش يعمل؟ ما يستطيع يبيعه. وكذلك المدبر الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر، احتمال يموت السيد قبل أن يحل وقت الدين فيعتق العبد. وكذلك لو أحبل الجارية جارية وطأ بملك اليمين فحبلت منه وصارت أم ولد، الآن لو مات السيد تتحرى هذه أم الولد، إذا مات السيد تتحرى. طيب مات السيد ووقت ما حان وقت الأداء وأداء الدين ما يستطيع المرتهن يبيعها، إذن هذه يعني لو أن السيد فعل هذا بالعبد أو بالجارية وحملت منه ما بطل، يعني يعتبر رجوع من إيه؟ رجوع للراهن عن الرهينة عن الرهن. لأن مقصودهما العتق وهو مناف للرهن. إيه مقصود مقصودهما عندكم؟ لا عفوا، لأن مقصودها مقصودها ثلاث، الكتابة والتدبير وإحبال ثلاثة. أيوة. هذه من زيادتي حاولت الأجهزة ماذا؟ زيادة ماء. إيه؟ الماء. لأن مقصودها العتق وهو منافر للرهن ولا يحصل بوطء وتزويج لعدم منافاته. أما مجرد وطء الجارية من غير أن يظهر حملها أو من غير أن يحبلها، لا هذا لا يبطل رهنها. وكذلك لو زوج الأمة لشخص آخر مجرد تزويجه، لأنه قد لا تحمل، أو ربما ما تحمل يعني حين وقت الدين ويبيعها وهي غير حان. نعم. ولا بموت عاقد وجنون. وكذلك لا ينفسخ الرهن بموت المرتهن أو بموت الراهن، لا ينفسخ، بل يقوم الوارث، وارث المرتهن يقوم مقام المرتهن. ولا بموت عاقد وجنونه وإغمائه، وكذلك جنونه وإغماء هذا، وتخمر عصيب وإباق رقيق. وليس وتخمر العصير، صير العصير كان عصير مباح، يعني صار خمر. إذا صار خمر لا يعني أنه بطل الرهن أو ليس يعني له الرجوع، لأنه ربما يرجع إلى التخلل، يصير خلل، فيستعمل يباع. بعدين غير العصير إيش؟ وإباقي أو أبقى إذا قال هذا العبد هذا راح أعطيك يا رهينة مثلا، فهرب العبد، لا يمكن يرجع يعثرون عليه، ما يبطل. نعم. وليس لراهن وليس لراهن مقبض لراهن مقبض وليس لراهن وليس لراهن مقبض رهن رهن ولا وطن. أيوة. وإن كانت ممن لا تحبل، يعني ليس لراهن مقبض، يعني أقبض الله العين المرهونة للمرتهن، ليس له أن إيش؟ أيوة. أن ليس لراهن مقبض أن يرهن هذه مرة أخرى الدابة أول نعم أو العبد أو الداب بدين آخر، يعني الرهن نفسه ما بيصير يرهن له. نعم. ولا كذلك أن يطأ الإيش؟ الجارية. حتى ولو ما يحتمل حملها بأن كان عمرها مثلا 8 سنوات، يعني دون البلوغ مثلا، أو كبيرة في السن، أو كبيرة مثلا عمرها آيسة، يعني فوق 60. نعم. أيوة. وليس لراهن مقبض رهن ولا وطء، وإن كانت ممن لا تحبل ولا تصرف يزيل ملكا، ولا تصرف يزيل خذ على معطوف على الرهن، رهن ولا تصرف. أيوة. ولا تصرف يزيل ملكا ملك كوقف ولا يزيل الملك. اي طبعا يعني يوقف الراهن أو العقار مثلا يوقفه، ما ليس له ذلك لا يجوز لانه يبطل حق المرتهن، وكان ارتهن يحتاج الى بيعه عند عدم الوفاء. نعم. ولا تصرف يزيل ملكا كوقف او ينقصه او ينقص الملك كتزويج. ايه يعني الان لو زوج الامه التي هي عند المرتهن، عند المرتهن رهينه، الامه رهينه، ليس له ان يزوجها لشخص اخر الراهن، يعني بمعنى ان يقول تكون عند الزوج بالليل وتكون عند المرتهن مثلا بالنهار. ليش؟ لانه هذا ينقص ملك السيد ملك الراهن، لان الراهن ليس له سلطه على الامة الان بالكليه، لانه من حق الزوج تكون عنده بالليل. ايوه نعم. فهنا يعني ملك الراهن ملك الراهن ناقص بالنسبه للأمة، مو تام. ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات المذكورة إلا اعتاق. ولا ينفذ يعني هذه، لا قلنا ليس للراهن أن يتصرف التصرفات المذكورة إلا موضوع الاعتاق، إلا اعتاق موسر. اعتاق موسر، اعتاق موسر. إذا كان موسرا السيد الراهن رهن أمة عند شخص بدين وأراد أن يعتق وهو موسر، فليش قلنا موسر؟ لأنه مشان يحط بدلها رهينة، لأنه بدلها إذا اعتقها ينفذ العتق، لكن المرتهن يطالبه يقول طيب أنت اعتقتها أعطيني حقها ليكون رهينة، أعطيني ثمنها ليكون رهينة. جميل. أما إذا كان معسرا يعطيه إيش ما ما ينفذ. لا ينفذ ويضيع على المرتهن حقه. نعم. إلا اعتاق موسر وإيلاده. وإيلاد موسر للأمة يعني. للأمة. نعم. يعني إذا كان أحبلها وهي عند المرتهن يعني. وطاها وهي رهينة عند المرتهن. نعم. لأنه إذا أحبلها صارت أم ولد. فماذا يستفيد له؟ يعني يطالبه يقول طيب هذا ما عاد استطيع ابيعها صارت ام ولد اعطيني قيمتها. نعم. ويغرم ويغرم قيمته وقت اعتاق اعتاقه واحباله. يعني يغرم قيمة العبد العتيق أو يعني وقت الإعتاق، يعني لما اعتقه كم يسوى يعطي للمرتهن كرهين. يا شيخ مو كسداد للدين. لا رهين قيمة. وكذلك يعطي قيمتها عند إحبالها يعني. وتكون رهنا وتكون القيمة رهنا مكانه بغير عقد من غير عقد جديد لقيامها مقامها. يعني ما يحتاج ان نقول ارهنتك هذه الفلوس التي هي قيمه العبد اللي اعتقه او القيمه التي حبلته، لا يحتاج، يعطيه الفلوس ولا بدون حاجه الى ايجاب وقبول بناء على ما تقدم. والولد الحاصل من وقت الراهن حر، والولد الحاصل نسيب، حر نسيب، يعني لا يجوز للمرتهن أن يبيعه عند حلول الدين، لأنه حر يبيع أمه ولا يبيع أمه أيضا، وتقدم يعني أنها تعتق بالحبل يعني. ولا يغرم قيمته قيمة الولد. وإذا لم ينفذ العتق والإيلاد لكونه معسرا، احنا قلنا إذا كان موسرا يجوز هذا وينفذ الاعتاق وينفذ الإيلاد إذا كان موسرا. طيب إذا لم ينفذ بأن كان معسرا الراهن وأبطلنا الاعتاق وأبطلنا الإيلاد، نعم، فانفك الرهن، فانفك الرهن يعني قضى الدين، الراهن قضى الدين. شو الإيلاد سنها؟ إيلاد الأمة يعني أولادها يعني حبلها وأولادها. فانفك الرهن نفذ الإيلاد لا الاعتاق. نفذ الإيلاد. ايوه الاعتاق يحتاج الى الى الى اعتاق جديد، ما ينفذ بناء على الاعتاق الاول. لانه ابطلناه. اما الايلات لا، ما يبطل. يعني هو بالاول احنا ابطلناه، يعني لانه لكونها مرهون، عين مرهونه يعني، ولكونه معسر، ولكونه معسرا وهي عين مرهونه. لا، اذا وفى الدين الراهن نعتبرها الان ام ولد. لكن على كل حال هو الولد حر نصيب، حر نصيب. لكن هل امه تكون حره؟ اذا كان موسرا تكون حره بعد، اذا كان معسر مثلا لا تكون. لكن لو وفى الدين ترجع حره، ام ولد حره. لان الاعتاق قول، فاذا لان الاعتاق عباره عن قول مو فعل، يعني كلام. فاذا رد له، فاذا رد رجع لغى. لا، يعني اذا ابطلناه قول، اذا ابطلناه خلاص لغى. رد يعني ابطل، ما يرجع. والإيلاد فعل، والإيلاد فعل لا يمكن رده، لا يرد. إيه الفعل لا يرد. نعم. فإذا زال الحق، حق المرتهن بأن قبض الدين، ثبت حكمه. ثبت حكم الإيلاد يعني. وللراهن ثبت حكمه، أي الإيلاد. نعم. وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه. إيه. كركوب مثلا، ركوب وسكنى أو سيارة أو سكنى دار، من له ذلك. نعم. لا بناء، إذا لأنه لا ينقص العين المرهونة. لا بناء، ما هيك؟ لا بناء، لا ركوب، لا ينقص كركوب وسكنى. لا وللراهن انتفاع. ايوه. اي نعم. للمرهون لا ينقصه. لا بناء كركوب وسكنى، لا بناء معطوف على أيوة. على انتفاع. صحيح. لا بناء، يعني بناء، يعني يبني وغراس الأرض المرهونة يعني. أيوة. وغراس، لأنهما ينقصان قيمة الأرض. نعم. ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون انتفاع، ثم إن أمكن الانتفاع بالعين المرهونة من الراهن، إذا استطاع الراهن الانتفاع بالعين المرهونة بدون أن يستردها إليه، وهي عند المرتهن يستطيع أن ينتفع بها، بأن كان المرتهن قريب منه يعني، ينتفع بها الراهن بدون إيش؟ استرداد. نعم. ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون انتفاع يرده الراهن، يريده الراهن منه، لم يسترد المال، ما يأتي بالعين المرهونة إلى بيته، ينتفع بها وهي عند المرتهن. وإلا إذا كان الانتفاع متوقف على الاسترداد، يعني يردها إلى بيته حتى ينتفع بها، مثلا يكون مثلا خدمة في البيت أو نحو ذلك. وإلا فيسترده. إيه؟ كأن يكون دارا مثلا، دار تحتاج للسكنة، هي العين المرهونة دار أراد أن يسكنها، هي كيف يسكنها؟ لازم يكون هو داخلها يعني. أيوة. يعني كيف يستفيد منها من غير أن يردها إلى نفسه؟ والله هي منيحة يعني، يعني منفذ للانتفاع. هو داخل أجباني. طيب. كأن يكون دارا يسكنها ويشهد عليها بالاسترداد إن اتهمها. ويشهد الراهن عليها. عليه عندك؟ عليه على نفسي. على الدار مثلا، على الدابة، أو الشيء عليه على المرهون اللي استرده. يعني إذا كان يحتاج إلى استرداد يشهد أن هذه العين، هذه أنا حاطها، كنت حطيتها رهينة عند فلان، وأنا الآن أستعملها أستفيد منها يعني. يشهد عليه بالاسترداد. عليه عندك، أنت عليه؟ عندك إيش؟ عليها يعني، ممكن على العين أو عليه يعني. نعم. على المرهون. وله بإذن المرتهن وله يعني للراهن أيضا ما منعناه منه. إيه كل شيء منعناه منه من استعمالات ال نعم. إذا أذن المرهون يعني حتى لو كان يزيل ينقص الملك مثلا أو يزيل أو نحو كل شيء منعناه من ال من الراهن إذا أذن له المرهون المرتهن عفوا يستعمل، لأنه هذه يعني والآن يد المرتهن هي يعني الحق، يعني ما دام أنه تنازل له حتى لو قال مثلا هي السيارة رهينة أو الدار إن رحت أنت تصرف فيها مثل ما تبي حتى لو بعتها بيع إيه لأنه أذن له، ممكن يتنازل يقول يرجع له السيارة المر أو الأرض يقول خلاص بطلنا أنا أنت ثقة يعني، أو متى ما تأتي بالدين بشرط ما يكون في شرط في العقد يعني ما يكون لا بشرط لا يكون في العقد، إذا كان شرط مشكلة صار ربا ما هي نعم وله وله رجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما له للمرتهن الرجوع عن الإذن، يعني استأذنه الراهن في الانتفاع بالمرهون قال إيه ما في إشكال ما عليه شيء أذنت لك، قبل أن يأتي أو يتصرف الراهن بالعين المرهونة ندم المرتهن قال أخي أنا تراجعت ما عاد أذن لك أنك تأخذها له، إيه له ذلك كلا كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل. إيه هذا نظير ذلك، أنه الواحد وكل إنسان في شيء ما وبيع أو نحو ذلك قال له قبل أن يتصرف الوكيل قال أنا تراجعت فسخت الوكالة يجوز، وهذا نفس الشيء نعم. فإن تصرف بعد رجوع، لكن فإن تصرف الراهن بعد رجوع المرتهن لغى تصرفه، التصرف ذاك يلغى يلغى يعني شو يعني أو استفاد يعني. طيب المهم أنه لا يتصرف بعد ذلك ويرد إذا كان قد أخذ يعني التصرف يكون لغة اللي تصرف ملغى يعني هذا التصرف اللي كتصرف وكيل مثلا عزله موكل، كما لو أن الوكيل عزله الموكل هو لا يدري فباع مثلا أو اشترى ثم تبين له أنه قد عزل قبل البيع هذا يلغى البيع أو الشراء يلغى. وعلى الراهن المالك مؤنة المرهون كنفقة رقيق وعلى فداء وأجرة سقي شجر، هذا يلزم بها كلها الراهن، يعني ما هو المرتهن هو الذي يعلف الدابة أو يطعم العابد مصروف العابد. ولا يمنع من مصلحة المرهون، ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون من شيء يعود بالمصلحة على المرهون كمداواة كفصد فصد حجامة نحو ذلك حجامة وهو أمانة بيده وهو يد يعني المرهون أمانة، يعني يد المرتهن أمانة، يعني عند يد المرهون أمانة عند المرهون، يعني لو تلف بلا تقصير لا يضمنه المرتهن ولا يضمنه المرتهن بمثل ولا قيمة، لا بقيمة ولا بمثل إذا تلف، إذا تلف ولم يقصر يعني إلا بالتعدي إيه؟ أي التفريط تفريط فيضمنه حينئذ لخروج يده عن الأمانة ولا لأنه ما دام تعدى ما أصبح أمين، قبل كان أمين يعني يعيده، لكن إذا تعدى المرتهن هو اللي أتلف العين المرهونة صار مو أمين، ما دام مو أمين إذن يغرم ولا يسقط بتلفه شيء ولا يسقط بتلف العين المرهونة شيء من الدين، يعني ما يقول له الراهن اخصم هذا قيمة هذا العين المرهونة اخصمها نخصمها من الدين اللي علي يعني، لا لأنه يعني إذا تلفت بلا عدوان ما علي الراهن شيء، وفوق الشيء هذا الراهن يلزم بدفع الدين إلى المرتهن ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه. إيه هو هذا كل أمين كل شخص يده يد أمانة يصدق بيمينه، الشريك والمضارب والوديع والمرتهن نعم. ولا يصدق في الرد عند الأكثرين ولا يصدق بيمينه بالرد بأن يقول أنا رددت العين المرهونة إليك، الراهن يقول لم تردها إلي، يقول أحلف لا، لأن عليه أن يشهد على الرد يطالب بالشهود يعني شيخ؟ اي يقول لا انا ما يكفي انك تقول انا رددتها وتحلف، لا المفروض تشهد. هذا عند الاكثرين، يقول الاكثرين هكذا قالوا ما يقبل يمينه، انما عليه الاشهاد. ضابط. ايوه. كل امين. ها. كل امين ادعى الرد. ايه؟ على من ائتمنه. نعم. صدق بيمينه الا المرتهن، هذا ما يقبل. والمستاجر هذا يحتل، لان المستاجر عليه انه مثلا اذا رد العين المستاجره ان يشهد، اذا كان دار او سياره استاجرها يشهد على ذلك، وهذا ليس بصعب، لانه يعني مو يعني حتى ما يطالبه المؤجر يقول انت ما رددت، وكذلك المرتهن عليه ان يشهد عند رد الله. إيه فائده يعني. واذا قضى بمعنى ادى الراهن، واذا قضى الراهن يعني ادى بعض الحق، يعني بعض الدين حتى ولو كان اكثر الدين ولم يبقى الا قليل منه، لم ينفك الرهن حتى يرد الكل، اي الدين الذي تعلق به الرهن لم يخرج، اي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي، اي يؤدي جميع الدين لتعلقه بكل جزء من الدين كرقبة المكاتب. إيه مثل رقبة المكاتب، كذلك المكاتب إذا ما أدى جميع النجوم حتى لو بقي 100 فلس يا ما يعتق يعني مثلا. وينفك أيضا الرهن ينفك بفسخ المرتهن. إيه بفسخ المرتهن. إيه ولو بدون الراهن. إيه يعني إذا قال المرتهن أنا فسخت الرهنة، أنا كان لي عليك حق الرهن، أنا فسخت ما عاد بدي إيش رهينة، إذا قلنا كثر خيرك يرد العين المرهونة. هي مرات يعني المرتهن يعني يثق بعد ما يقضى الرهينة، يثق بالرهن أنه رجل أمين، يقول مو حلوة يعني يمكن يحتاج لها العين المرهونة وأنا ضايع حرجته، يردها يقول خلاص أنا ما عاد بدي رهينة، أنت ثقة مثلا ينفسخ. نعم. ولو بدون الراهن، لأنه ولو حتى بدون علم الراهن، لأنه الحق هيك له، لأن الحق له. آه. لأن الحق له. أنا عندي لأنه ما تزبط هيك. شلون يعني لا. لأنه الحق له. لأن الحق له. أنا عم بحاول زبطه له. أغير النسخة. لا يعني ما ضبط معي لأنه يعني. ويعني شيء بعيد يعني يجوز أن يقول لأنه يعني الشأن. الحق له لكن بعيد، هذا الأحسن. طيب. لأن الحق له. لأن الحق له. وبالبراءة من جميع الدين. وينفسخ أيضا بالبراءة من جميع الدين. إذا أبرأه المرتهن أبرأ الرهن، قال أنا تنازلت. السلام. تبارك الرحمن. أهلا بك. الله يجزيكم خير. هذا درس كل يوم شيخ ولا؟ لا هذا بس الأربعاء. الأربعاء؟ إي نعم. الله يحفظك. الله يبارك. هذا عن البيع ولا شو الكتاب؟ هذا كتاب فقه. اي ما شاء الله شايف. انا بس انا قاعد اتكلم عن البيع، عن الرهن البيوع. البيع اي المعاملات. حياك تفضل. الله يحفظك. كتاب الاقناع. راح نخلص يعني. خلص الاقناع. الله يبارك. هذا مذهب الامام الشافعي يعني. وضعنا معي. الله يقول لنا وياكم ان شاء الله. جزاكم الله خير. حياك الله. كل يوم اربع بعد صلاة العصر. العصر نعم. ان شاء الله. نجيب الكتاب، كتاب الإقناع. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. يعني في الإقناع عند الحنابلة كمان. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. للشربيني. لأبي شجاع خلاص. لا للشربيني. للشربيني. إقناع للشربيني. الله يجزيكم خير. لأن الحق له وبالبراءة من جميع الدين، ولو رهن نصف عبد بدين. ونصفه بآخر في دين آخر في صفقة أخرى في بيعة أخرى، يعني بيعة رهن نصف عبد اشترى منه حاجة أخرى فقال نصف العبد الثاني رهينة بدل ثمن المبيع الأخير يعني الثاني. عدة صفقات. صفقة يعني. أي فبرئ من أحدهما. فبرئ من أحدهم بإيفاء. انفك قسطه. انفك قسط العبد. بتعدد الصفقة بتعدد العقد. يعني العقد متعدد والرهن متعدد، فإذا انفك من انفك يعني دين أحد الرهنين يبقى دين الرهن الآخر. ولو رهن الدين الآخر. ولو رهناه بدين. ولو رهناه شخصان. رهناه ورهنا إنسانا بدين فبرئ أحدهما لأنه عليه. هو تتعدد الصفقة بتعدد العاقد البائع أو المشتري. إذا كان المشتري اثنان مثلا اشترى من إنسان حاجة بالدين فرهناه المشتريان رهنا البائع حاجة طيب اثنينهم مشتركين بهالرهن هذا واحد منهم أدى دينه والثاني ما أدى حتى الآن طيب ينفك أيضا فك نصيبه نصيب الذي أوفى لتعدد الصفقة بتعدد العاقد لأن صفقة متعددة لا العاقد ولو رهنه عند اثنين ولو رهنه شخص واحد هنا بالعكس رهنا عند شخصين يعني اشترى منهما فبرئ يعني شخص واحد اشترى من اثنين مدين ودائنين واحد مدين واثنين دائنان لهذا الإنسان في صفقة واحدة دائنان ومدين ومدين واحد ورهنهما رهن الشريكين الذي اشترى منهما رهينة نعم أعطاهم رهينة نعم فبرئ من دين أحدهما أعطى واحد حصته ومثل كل واحد لو مثل 500 أعطاه قال هاي 500 انفك قسطه انفك أيضا قسطه لتعدد الصفقة لتعدد مستحق الدين إيه لازم فيها لازم مستحقي لا مستحق واحد صح لأنه راح إيه شخص صح ضل واحد بس لا حتى لو راد بيع الجنس يعني مو شرط عموما أيوة نعم لتعدد مستحق الدين نعم فروع ليش مو فرع يعني فروع جلال لا والله شيخ مو كثير بعدين اجى بعده تتلمي والفروع قليله يعني صحيح جمع بس اقرا الفروع بس يعني. اقرا فروع قليله على السريع فروع لو رهن شخص اخر عبدين ايوه لو ايوه لو رهن شخص اخر عبدين في صفقه اشترى منه حاجه واعطاه عبدين رهينه وسلم أحدهما له سلم أحد العبدين كان مرهونا بجميع المال أيوة. كما لو سلمهما وتلف أحدهما أي يعني يكون أعطى واحد من العبدين واحد ما أعطى إياه هذا العبد يكون رهينة للجميع الدين ما نقول لنصف الدين لأنه هو صفقة واحدة يعني مو صفقتين ولو مات الراهن نعم. عن ورثة فوفى أحدهم نصيبه وفى أحد الورثة نصيبه مثلا ورثة نقول اثنين وعليهم أبوهم أبوه أبوهم عليه ألف مثلا وقد أعطى رهينة بدل هذا الألف رهينة عبد أو سيارة فواحد من الورثة عليه 500 أعطاها للدائن هل ينفك نصيبه من الرهن الوارث يعني لم ينفك لم ينفك ما حتى كما في المورث لم ينفك حتى يوفي الشخص الثاني ايش بيقصد كما في المورث يعني كما انه يعني العكس نفس الشيء كذلك يعني لو الاب نفسه كان عايش سدد نص الدين ما ينفك نعم الاب لو كان عايش نفس الشيء ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهم ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه لا ولو مات إيش المرتهن عن ورثة طبعا هذا عنده عليه له دين على هذا شخص وعنده رهين عن هذا الدين نعم فوفى أحدهم ما يخصه فوفي لازم ايوه وفى احدهم لا مو هو هذول هم اهل الدين هم يطلبون الشخص يعني واحد من الورثه يعني هم نقول اثنين وابوهم له دين على انسان الف واخذ بداله حاجة تساوي مثلا. طيب الراهن أعطى أحد الورثة حصته من الدين الذي عليه، إيه نعم، وبقي الآخر يعني واحد أو اثنين مثلا، إيه هل ينفك شيء من الرهن مقابل ما دفعه؟ نعم أيوة. ولو مات المرتهن عن ورثة فوفي إيه نعم أيوة أحدهم يعني أحدهم قبض ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه. لم ينفك نصيبه، إيه نعم. أيوة. ما لم يعني ليس للراهن أن يقول هذا أعطيني نصيب هذا اللي وفيت دينه، لأنه هذا الرهن بجميع الدين وقد بقي من الدين نصيب الآخر بقي. كما لأن صفقة واحدة هذه. نعم. كما لو وفي من نرجع نقول هيك كمان كما لو وفي مورثه كما لو وفي بعض الدين وبقي يعني البعض الآخر كذلك لا. أيوة. وإن خالف في ذلك ابن الرفعة قال ينفك قسم نصيب هذا واحد من الورثة مثلا، خالف ابن رفعة اليوم كم؟ 18 اليوم كم صفار؟ 18 6 صفار 6 ما شاء الله 18 صار المعرض؟ يعني انت بضل فاهم.